بيني وبين أخي خصام حول إحضار الفينات المغنيات في الزواج لنا، وحجته أن هذا من باب إعلان الزواج، مع العلم أنه بعد أنه عن السنة، أظن أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم أنه بعيد عن السنة، وتعلمون سماحتكم ما يرافق هذه القينات من الغناء الفاحش والاختلاط والتصوير وغيره، نرجو بيان وجه الحق والفصل بيننا، جزاكم الله خير الجزاء. المشروع في الزواج إعلانه وإظهاره، وأن يكون فيه إعلان جمع النساء مع النساء والرجال مع الرجال، لأن الرسول أمر بإعلان النكاح، وكان يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع النساء إلى أهل العروس ويزفونها إلى زوجها، ويكون بينهم بعض الأغاني العادية الوطنية في مدح الزوج وأهل الزوج أو مدح الزوجة وأهلها وما أشبه ذلك، أتيناكم أتيناكم وحيونا نحييكم إلى غير ذلك، هذا شيء لا بأس به. أما الأغاني المنكرة التي فيها الخمور أو الدعوة إلى عشق النساء أو عشق الرجال أو رفع هذا بالمكبرات الصوت، هذا كله منكر. أما الغنى العادي بين النساء وحدهن من دون اختلاط لمحلهن من دون مكبرات ولا اختلاط بين النساء، الغنى العادي لا بأس به، هو من إعلان النكاح كما كان في عهد النبي وكما كان أزواج النبي يحضرن عليه الصلاة والسلام. وأما الرجال فلا، الرجال لا يجوز لهم يختلطوا مع النساء، أما لو كانوا وحدهم بالسلاح بالرمي بالأشعار العربية التي ما فيها شر ولا فيها طهور ولا شيء، لا بأس يكون وحدهم بعيدا عن النساء، كما يفعل بعض الناس يرمون وقت الزواج لإعلان النكاح بالرمي، ويجتمعون على قصائد جيدة في الحماس الدعوة إلى مكارم الأخلاق وحسن الأعمال والشجاعة، وتعلموا من الرمي وحمل السلاح، ما نال في هذا بأس. فقد فعل هذا الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يلعبون بالحراب وفي مسجد والنبي ينظر إليهم، فهذا لا بأس به يعني كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان من هذا الطريق مما يتعلق بالحماس في تعلم الشؤون الحربية وكيف يحذف الرمح، كيف يحذف الحربة، كيف يرمي بالبندق، كيف يحمل السيف إلى غير ذلك، هذا شيء ينفع الجميع. أما مع اختلاط النساء فلا يجوز، أو مع الطبول كذلك، أو مع أغاني منكرة في تعلق بالنساء وصون النساء وجمال النساء، أو دعوة إلى فسوق وعصيان أو خمور أو أشياء، هذا ينكر ومنع.